الخمر التي تستر وجهها ولا تمنعها رؤيه الطريق، كما قالت عائشه رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، فكنا اذا دنمنا الرجال سدعت احدانا خمارها على وجهها من راسها، فاذا بعدوا كشفنا. هذا هو الواجب عند الرجال في السعي او غيره، تسدل جلبابها او خمارها وجهها، وان تحلوتها بالنساء او في بيتها تكشف ما دامت محرمه. جزاكم الله خيرا. يقول اخونا: بعض النساء ترتدي ملابس تصف تقاطيع جسمها، فما الحكم ولا سيما اذا كانت تطوف او تسعى؟ الواجب على المراه ان تلبس ملابس متوسطه لا تصف حجم الاعضاء ولا تكشف العوره، تكون ساتره لا غير ضيقه حتى لا تفتن الناس، ولا تلبس الشيء الوسيع الذي يبين بعض اعضائها، لا، ولكن وسطا يكون ثوبها وسطا ساترا لا يبين حجم الاعضاء، هذا هو الواجب عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: بعض الناس يلزم المراه بالسعي كالرجال، فهل هذا صحيح ام ان المراه لها احكام في السعي خاصه؟ نعم، المراه لا يشرع لها الهرولة في الوادي ولا الرمل في الطواف لانها عوره، فتمشي في الطواف والسعي، هكذا ذكر اهل العلم. ما حكم تلقين الدعاء للناس في الطواف والسعي وفي عرفه والمزدلفه وعند الجمرات، ولا سيما اذا كانوا في حاجه الى ذلك؟ لا حرج في ذلك، كونه يلقن الدعاء طيب لا حرج في ذلك، لكن اذا استطاع الانسان يدعو بنفسه ويذكر الله بنفسه هذا اكمل واخشع لقلبه. ما حكم ما إذا دعا إنسان بالأدعية الصحيحة الواردة ودعا الناس بدعائه وهذا تلقين لهم؟ لا معنى من ذلك، الحمد لله، لكن لا يكون بتحري صوت واحد. لا، ولكن هذا يدعو وهذا يدعو. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم التكبير الجماعي في العيدين بعد الصلوات، علما بأنه يذكر الناس بهذه الشعيرة المباركة كما يقول هذا المستمع؟ يكبرون، كل يكبر في الصف وفي الطريق، لكن بغير، ليس على صلاة جماعية، لأن هذا بدعة لا صلاة، ولا كل يكبر، هذا يكبر وهذا يكبر، وبهذا يتذكر الناس ويستفيد الناس. أما كون بلسان واحد من جماعة هذا لا أصل له، وهو التكبير الجماعي أو التلبية الجماعية لا، لا يشعر هذا، لكن كل يلبي أو يكبر من دون تحري، هل يبدأ صوت مع صوت أخيه وينتهي مع صوت أخيه، هذا لا أصل، ولا نعلمه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. هل يأثم من فعل هذا سماحة الشيخ؟ يخشى عليه من الإثم، يعني بدعة، يخشى عليه من الإثم. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم تقبيل يدي أهل الفضل والجاه والصلاح والوالدين؟ إذا كان بعض الأحيان قد اعتيد فلا مرسل، لكن لا يتخذه عادة، ينبغي تركه. أما إذا كان اعتاد في بلاد الناس ويرى أنه لو ترك ذلك عده هضما له تنقصا له، فلا مانع أن يفعله عند الحاجة إلى ذلك، من باب سد الذرائع المفضية إلى الشحنة والعداوة أو ظن الانتقاص. وهكذا مع الوالد لا بأس، كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وأخذ بيدها وقبلها، وكان إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم. فلا حرج، الوالد له حق عظيم، فإذا قبل يدها وقبل رأسها فلا بأس، لكن كونه يتخذ هذا عادة كل ساعة قد يكون تركه أفضل إلا مع الوالد خاصة. بارك أما الله. مع الناس لا، فعله بعض الأحيان لترك لتفادي بعض الشر أو بعض الشحنة فلا بأس، أما مع الوالد فلا حرج، لفعل فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. ما هي وصيتكم للحاج العائد إلى دياره؟ وصيتي له يتقي الله ويلتزم على الحق، وأن يتبع حجه بالأعمال الصالحة، وأن يحذر الرجوع إلى أعماله السيئة التي كانت قبل الحج، وأن يستقيم حتى يلقى ربه،